يمكن يكون جواك أسئلة كتير محيراك، وبكل الحيرة اللي فيك مش لاقي إجابة ترضيك. قريت وسمعت وما فهمتش، اتسألت مرة وما جاوبتش، أو دورت بس ما وصلتش. وناس كتير بتحاول وما بتوصلش، في نفس الحيرة يمكن، أو خلاص ما بتدورش. ولو انت فعلا لسه بتدور على الحق بكل أمانة، تعال النهاردة معانا. نختلف ممكن، نتفق جايز، بس لو انت حقيقي عايز هنحاول نوصل مع بعض، ولكل سؤال هنلاقي رد. بالكلمة المكتوبة هنشوف إعلان الحق هو مين، وإزاي الكلمة اتحفظت بطول السنين، وهنفهم طبيعة إله فريد في صفاته، وإزاي اتجسد وسطنا وعاش ما بيننا حياته، وليه اختار الصدق وإزاي ينكر ذاته، والإجابة عشانك وعشاني في حقيقة إيمان. وما عنديش إلا اتنين اللي ممكن يحرفوا، يا اليهود يا المسيحيين. في سفر التثنية 4:2 بتقول لا تزيدوا ولا تنقصوا على هذا الكلام. إبراهيم كذب. لو عند اليهودي إمكانية التغيير بالإضافة والحذف، كان أول حاجة يحذفها ويخلي صورة إبراهيم حلوة، كان شالها، موجودة لحد النهاردة في الكتاب اللي بين إيدينا، فيخاف مني فما يغيرش، لا بيحذف ولا بيضيف. بنحب كتابنا أكتر منهم، وبنقدسه وبنحترمه وبنحفظه. اللي يزود على ده يزيد الله عليه الضربات المكتوب، واللي يحذف من هنا يتحذف اسمه من ومن ومن. موجود في خطايا للرسل وللكنيسة، موجودة في الكتاب، ليه ما شلناش؟ فالمسيحيين استحالة يحرفوا الكتاب لاختلافهم ده، كل واحد واقف للتاني. يبقى لا عندي لا يهود ولا مسيحيين، مين ثالث له مصلحة أن يغير الكتاب؟ نفسي أسألك سؤال. لما بنبقى قاعدين مع بعض مجموعة من الناس، أصدقاء وحبايب، ويتطرق الحديث لكلمة إنجيل، نبص نلاقي أن في فجأة ولازم ده يحصل، أن حد يروح قايل لنا لا لا لا، ده إنجيل برنابا هو الإنجيل السليم. فإيه موضوع إنجيل برنابا ده؟ يعني إشمعنى إنجيل برنابا بشكل خاص بيحبوه وهم مأمنين بيه، أو يعني مرتاحين إن إنجيل برنابا يبقى هو الإنجيل بتاع المسيحيين؟ إيه السبب؟ الإنجيل ده تاريخيا ترجم من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية، ودخل بلادنا سنة 1907، وبعض الناس قبلوه لأنه بيكتب فيه إن السيد المسيح ده مجرد إنسان نبي عادي، وإنه ما تصلبش، لكن اللي تصلب مكانه واحد اسمه يهوذا. فعشان كده بعض الناس استريحوا له وحسوا إنه هو ده الإنجيل المظبوط، لأنه بيتوافق مع الفكر بتاعه. لكن معظم العلماء المدققين أجمعوا إن هذا الكتاب كتاب مزور، ما ظهرش إلا في القرن 16، يعني بعد موت برنابا الأصلي ده ب1500 سنة. طب كان فين المدة دي كلها لو كان هو إنجيل برنابا الأصلاني؟ مين برنابا الأصلي؟ برنابا كان تلميذ من أيام السيد المسيح، فمفروض في القرن الأولاني. لو هو كان كتب إنجيل، مختفي ليه 15 قرن؟ ما بانش ليه. طب وإزاي وصل لإيدينا؟ وصل لإيدينا لما اترجم للغة العربية من اللغة الإنجليزية. في واحد اسمه دكتور سال اللي ترجم القرآن للإنجليزي، كاتب كده في مقدمة الكتاب بتاعهم ازاي اكتشف الانجيل برنابا وانه مترجم ده من مخطوطة باللغة الاسباني، وقال انها ليها مخطوطة بالايطالي. لو كان الكلام ده صح بالاسباني والايطالي، طب فين اللغة الاصلية اليوناني اللي كتب بيها برنابا؟ اين المخطوطة الاصلية اللي باللغة الاصلية؟ وعشان اعتمد كلام الواحد لازم الاقي له المخطوطة اللي باللغة بتاعته. فلو برنابا اللي كاتب كان لازم يبقى فيه عندي مخطوطة باللغة اليونانية. الرجل ده بيقول ترجمته للانجليزي من الاسباني، وقال ان في مخطوطة ايطالي ما شفناهاش. طب اين المخطوطة الاصلانية اليوناني اللي يعتمد عليها؟ حكالنا كده القصة بقى ازاي اكتشفوه. فبيقول في راهب اسمه فارمارينو ايام البابا سيكستوس الخامس سنة 1585 ميلادية، القرن الستاشر. بيقول ان الراهب ده ارى كلام للقديس إيرينيوس بيهجو فيه الرسول بولس، والكلام ده واخده من انجيل برنابا. فالراهب ده لما سمع كده ان في انجيل اسمه انجيل برنابا، بيقول تحرق شوقا انه يرى انجيل برنابا، يعني هيموت عايز يشوف انجيل برنابا. فارمارينو ده، فارمارينو وهو صديق للبابا سيكستوس، والبابا في مكتبه بابويه كبيره. فجاله في يوم من الايام قعد معاه في المكتبه البابويه دي، والظهر صلى له صلوه متينه كده، فالبابا جات له سنه من النوم، جات له غفوه، فقر كده ونام شوية. في اللحظة اللي غمض فيها عينيه ونام، راح الراهب ده قايم على المكتبة وقعد يدور يدور يدور لحد ما اكتشف انجيل برنابا. خده وخباه في العباية بتاعته، وقعد الراجل من ذوقه لما البابا يصحى. اول ما البابا صحي سلم عليه ومشي، ومن هنا اكتشفنا انجيل برنابا. طبعا فيلم هندي مش كده؟ غريبة يعني، غريبة، عشان يوحيلك ان شوفوا الجماعة دول مخبين الكتاب حتى على اعز اصدقاء البابا. طب يخبيه ليه؟ لما انت صاحب البابا هتقول له وريني الكتاب استلفه خمس دقايق ولا عشر دقايق ولا يوم، هيقول لك اتفضل خده. ليه الفيلم الهندي ده؟ وبعدين راهب وحرامي ويصلي عشان البابا تجيله سنة من النوم وتجيله وربنا يسمع كلام، يا خبر ابيض. معقوله؟ طبعا ان راهب ويسرق وراهب حرامي ويصلي لربنا وربنا يستجاب دعواه؟ ما هيش منطقيه ابدا خالص. الحاجه الثانيه انه سفر الاعمال بيقول لنا على برنابا الاصلاني انه كان رفيق لبولس في الرحلات بتاعته، وكان بيبشر بنفس البشارة بتاعت بولس اللي هي أساسها المسيح طبعا في سفر الأعمال، إنه يسوع صلب، إن يسوع قبر، إن يسوع قام. ده برنابا الأصلاني بتاعنا. فيبقى مش معقول إن هيجي نفس برنابا ده ويكتب يقول ده ما اتصلبش، ده الشبيه بتاعه اللي اسمه مش عارف مين هو اللي اتصلب. فضد المنطق وضد العقل وضد كل الكلام المنطقي. يعني ما نلاقيش حد من العلماء الرسميين اللي معترف بيهم قال رأيه في إنجيل برنابا؟ في عندنا ناس كتير من العلماء، وأنا هاخد علماء معروفين لينا كلنا دلوقتي. يعني هاخد الأستاذ عباس العقاد مثلا. كتب في صحيفة الأخبار اللي طلعت في 26 أكتوبر سنة 59، وتكلم على إنجيل برنابا ده، وقال يا جماعة ده إنجيل مزور، لأنه هذا الرجل عالم لغة. لما جه يقرأ اللغة اللي مكتوبة لقى إن فيها كلمات مش بتاعة القرن الأولاني، يعني مثلا زي كلمة رطل. كلمة رطل دخلت التاريخ لأنها كلمة عثمانية في القرن الثلاثتاشر وما بعده. إزاي مكتوبة في إنجيل برنابا إن نيقوديموس خد 100 رطل حنوط راح يحطهم على جسد المسيح؟ كلمة رطل مش موجودة في القرن الأول، في القرن الأولاني. جابها ده منين؟ فراجل بيفكر بعقلية العالم وعالم اللغة، قال لك مش ممكن ده يكون من القرن الأولاني، ده من القرن الـ13 فما فوق. نمرة 2 لقى أنه بيجهل جغرافية فلسطين، يقولك المسيح طلع من الناصرة إلى أورشليم في مركب، والبلدين دول على جبل يعني ما فيش مية خالص، يعني راجل مش من الحتة بيفتي أي كلام. يقول مثلا أن فلسطين في أيام في الصيف بتبقى فيها زهور ورياحين وخضرة، مع أن فلسطين بتعيش على مياه الأمطار، في الشتاء يبقى فيها مطر، في الصيف تبقى قاحلة جرداء. اللي بيبقى فيها رياحين وزهور وخضرة في الصيف دي أوروبا، بيبقى الشتاء كلها جبال تلج، ويجي في الصيف التلج يسيح يعمل أنهار مية تسقي الوديان، الوديان تخضر. يجي تاني يقول إنه كانوا في فلسطين بيدحرجوا براميل الخمر. في فلسطين ما كانش فيها براميل خمر بيتحط فيها، ده كانت فيه زقاق، الزق عاملة زي قربة السقة، القربة الجلد اللي يشيل فيها مية، كان يتحط فيها عصير العنب. اللي كان بيتحط في براميل ده في أوروبا، أسبانيا إيطاليا فرنسا يخزنوا العصير العنب بتاعهم في براميل. فأكيد الرجل ده مش من المنطقة دي، اللي كتب الكلام ده مش عايش في فلسطين، برنابا الأصلاني كان عايش في فلسطين. فكل الكلام اللي موجود مش بتاع واحد من القرن الأولاني. حاجة تاني إنه بيصف الجحيم وبيقول معلومات عنه، والمعلومات بتاعت الجحيم دي جاية عصر متأخر عن عصر اليهود والمسيحيين. إزاي برنابا عرف الكلام ده؟ في بعض الكلام والأخطاء التاريخية اللي بتتكرر في الكتاب ده اللي ما يقبلهاش أي حد، يعني يجي على القديسة العذراء مريم ويقول إنها ولدت في راحة وفي يسر، مع إن ناس كتير بيقول لا ده كانت بتتألم ومسكت جزع الشجرة النخلة وهزته من كتر الآلام، فالولادة بتاعتها كانت ولادة صعبة. إزاي الناس بتقبل الكلام ده وهو ضد العقيدة بتاعتها؟ بيكتب على إن السماء 9 طبقات، مع إن الناس اللي قبلوا إنجيل برنابا بيؤمنوا إن هو 7 طبقات بس. إنجيل برنابا بيقول ليهنأ الرجل بامرأة شبابه، يعني يعيش واحدة مع واحدة بس، مع إن اللي قبلوا الكلام ده ممكن ياخدوا 1 و2 و3. إزاي بيقبلوا إن الكتاب ده ضد العقيدة بتاعتهم ويقولوا الكتاب ده صح؟ لمجرد بس إن الكتاب ده قال إن المسيح رسول عادي، إن المسيح لم يصلب، ففرحنا بدول. عباس العقاد رغم إيمانه ضد الكلام ده لكن قال لك الكلام ده مزور مش مظبوط. في واحد تاني اسمه الأستاذ محمد شفيق غربال، محمد شفيق غربال اللي عمل الموسوعة العربية للكلمات الصعبة، فكاتب تحت كلمة برنابا إنجيل مزور، كتبه شخص اسمه مصطفى العرندي، محمد شفيق غربال بيقول ان ده كتاب مزور. واجي لحد النهاردة الناس تقول ان انجيل برنابا صح، منين؟ العلماء المثقفين اللي يهمهم انه يقولوا ان الكتاب ده صح او غلط قالوا الكتاب ده كتاب مزور، ما بانش الا في القرن الـ16. اين كان في المدة اللي فاتت دي كلها مخفي؟ شمعنا ما بانش الا دلوقتي؟ فاللي كتب وحط انجيل برنابا ذكي، لان احنا في الاناجيل ما عندناش انجيل برنابا، ومعروف ان برنابا كان تلميذ، فيبقى لما يتحط انجيل برنابا ياخد الثقل بتاع تلميذ من التلاميذ اللي كانت موجوده. لكن ما عنديش مخطوطه اصليه دي، اختفى 15 قرن ما حدش شافه، الكلام اللي فيه لا يعقله لا يهودي ولا مسيحي ولا مسلم، يبقى كله موضوع مش منطقي خالص. يقول في الفصل 35 والعدد 25-27 يقول حينئذ قال الله لأتباع الشيطان توبوا واعترفوا بأني أنا الله خالقكم. أجابوه إننا نتوب عن سجودنا لك لأنك غير عادل، ولكن الشيطان عادل وبريء وهو ربنا، وبصق الشيطان حين انصرافه على كتلة التراب، فكان للإنسان بسبب ذلك سرة في بطنه. والمعروف سرة الإنسان جاية من اتصال الحبل السري بتاع ماما والبيبي اللي بتقطع في الولادة. فكلام أساطير وخرافات لا يقبله لا عقل ولا دين ولا عقيدة ولا ربنا يقول كده للشيطان. وبعدين الناس يقولوا لا احنا مش عايزينك انت، عايزين الشيطان. معقولة؟ في مثلا في الفصل 51 الآيات من 24 بول أجاب يسوع وقال الحق أقول لكم إني عطفت على الشيطان لما علمت بسقوطه، وعطفت على الجنس البشري الذي يفتنه ليخطئ، لذلك صليت وصمت لإلهنا الذي كلمني بواسطة ملاكه جبريل. ماذا تطلب يا يسوع وما هو سؤلك؟ أجبت يا رب أنت تعلم أي شر كان الشيطان سببه، وإنه بواسطة فتنته يهلك كثيرون وهو خليقتك، فارحمه يا رب. أجاب الله يا يسوع انظر فإني أصفى عنه، فاحمله على أن يقول فقط أيها الرب إلهي لقد أخطأت فارحمني، فأصفح عنه وأعيد إلى حالته الأولى. قال يسوع لما سمعت هذا سررت جدا موقنا أني قد فعلت هذا الصلح، لذلك دعوت الشيطان فأتى قائلا ماذا يجب علي أن أفعل لك يا يسوع؟ أجبت إنك تفعل لنفسك أيها الشيطان، لأني لا أحب خدمتك وإنما دعوتك لما فيه صلاحك. أجاب الشيطان إذا كنت لا تود خدمتي فإني لا أود خدمتك، لأني أشرف منك فأنت لست أهلا لكي تخدمني، أنت يا من هو من طين أما أنا فروح. الشيطان بياخد ويدي ويجادل مع السيد المسيح اللي مكتوب عندنا في الكتاب، اللي لما كان بيشوفه كان بيهرب ويقول له لماذا جئت الآن لتهلكنا؟ لسه الوقت ما جاش، ابعد عنا. جاي دلوقتي بيقاوح ياخد معاه ويقول له أنا أفضل منك، أنت من طين وأنا من نار. جي كمان في الفصل 270 من الكتاب ده إن خطايا البشر بتتجمع وترجع في النهاية إلى إبليس لأنه مصدرها. لو رجعت في أي كتب دينية ولا فلسفية هلاقي محدش قال الكلام ده إلا في الكوميديا الإلهية للشاعر الإيطالي دانتي. المحتوى اللي موجود يبقى بيدل على إنه كتب بعد القرن الخمستاشر، دانتي والكوميديا الإلهية بعد القرن الخمستاشر، يبقى مش ممكن يكون بن رابة الأولاني عرف الكلام ده ودانتي بعد 15 قرن قاله، يبقى الرجل ده ما يعرفش أو مش هو اللي كتب في القرن الأولاني. جه في فصل 97 إن اليوبيل كل 100 سنة، مع إنه أيام المسيح كان كل 50. 100 سنة دي جت بعد كده. برنابا اللي كان موجود أيام المسيح كان مفروض عارف إنه 50، ليه مكتوب 100 سنة اللي هي جت بعد المسيح؟ يبقى بعد المسيح، لازم حد بعد المسيح. في بعض العلماء بيعتقدوا أو بيميلوا إلى الاعتقاد بأن فعلا اللي كتب الكتاب ده الراهب فارمارينو، بعد ما تحول إلى الإسلام وبدأ يرضي الناس بأنهم يكتب لهم حاجة تتوافق مع فكره، فقال لهم هكتب لكم إنجيل أحسن من اللي موجود، وكتب إنجيل وسماه بإنجيل برنابا. ناس تانية بتعتقد أنه النسخة الأسبانية والنسخة الإيطالية مش بس هي اللي موجودة، ده في أصلاً ليها نسخة عربية، هتلاقي الكتاب وعليه بعض النقوش والزخرفات العربية وبعض الكلمات العربية من بره. فيعني اللي كتبه واحد واحد له علاقة باللغة العربية وفهمها كويس وكتب. إنجيل برنابا إنجيل مزور مش معترف به، لأن مفيش إنجيل من الأناجيل اللي قلناهم للأربعة اتذكر فيه اسم الكاتب. يعني إنجيل متى ما قالش أنا متى، ده الناس لما جم وقروا الكتاب قالك لا ده اسلوب متى ودي كتابات متى، فهم اللي حطوا الاسم فوق. بقية الأناجيل كده تلاقي في يوحنا ما يكتبش اسمه، يقولك التلميذ الذي كان يحبه الرب، كسوفا وتواضعا ما يذكرش اسمه. انجيل برنابا ما بين كل ايه وايه انا برنابا انا برنابا انا برنابا اللي كان دايما يسوع يجي ويحطني على صدره ويشتكي لي ويقول لي يا برنابا عملوا فيا وسووا فيا، يا برنابا شوف ايه وايه، ومين كل لحظه ولحظه عمال يكتب ويدخل انا برنابا انا برنابا. يعني كسر العاده بتاعه التلاميذ اللي كتبوا الكتب الاولانيه حياء وكسوفا وتواضعا ما يذكرش اسمه. هو بيكتب قصه خلاص البشريه، قصة يسوع المسيح، الخبر الصار المفرح. برنابا كان بيكتب كل شوية أنا برنابا أنا برنابا، أنا اللي كان بيحبه المسيح، أنا اللي كان بيعمل فيا. يبقى إذن هذا الكتاب كتاب مزور، كتبه شخص قد يكون مسيحي وأسلم، لا يمت بصلة إلى الكتب المقدسة الموحى بها اللي اتكتبت في الأناجيل الأربعة الأولانية. هل الرسل تلاميذ المسيح اللي كتبوا الأناجيل كانوا ناس نقدر نثق فيهم أو حد شهد ليهم بأنهم مش ممكن يزوروا؟ ناس كتير شهدوا أن التلاميذ دولي كانوا ناس موثوق فيهم، ناس مش هيكذبوا. نتيجة شهادتهم باللي قالوه كان بيقابلوا اضطهاد شنيع، يترموا في الزيت المغلي، يترموا للأسود الجعانة، يتسحلوا. عارفة يعني يتسحلوا؟ يعني تربط من رجليه ويتشد على الأرض والحصان يجري، يصنفروا لحد ما يبقى هيكل عظمي. وقصاد كل ده كان يقول لك لسنا مستأهلين أن نهان من أجل الرب. يبقى الناس دي هتصور وتغير وتقابل الاضطهاد كده بصدر رحب. يعني يبقى مزور ده ساعة الكذب، وهلاقي نفسي هموت أقول يا روح ما بعدك روح أنا كذاب. لكن دولي ما كانش هممهم الاضطهاد، لأنهم واثقين 100% أن الكلام ده صح. وبعدين بابا لما يجي يقول لي كلام بيبقى عايز ابنه يبقى أحسن منه، فبيقول له الكلام صح ما يضحكش عليه. التاريخ، كل التاريخ اللي اتكتب بتاع أبائنا بنصدقه. الفراعنة من 7000 سنة مين قال إنهم؟ بثق فيهم، لأنهم أبائنا مش اللي هيزوروا وهيخدعونا ويقولولنا تاريخ مخالف للتاريخ. فالناس دول موثوق فيهم اللي كتبوه، كانوا مسوقين بالروح القدس، الله بيحفظ كلمته، وصلت رسالته إلى جميع البشر. هم أكيد يعني ما فيش ولا حد قرأ إنجيل برنابا، لكن بالسماع يعني واحد بيقول لواحد إنجيل برنابا، ما حدش عمره تعب نفسه إنه يروح يدور على إنجيل برنابا عشان يقرأ يقوم يشوف بنفسه الأخطاء دي. أنا مش مدعو بس إنه يقرأ إنجيل برنابا، ده أنا بقول له اقرأ إنجيل برنابا اللي أنت بتلاقيه في الشارع ده، واقرأ الإنجيل اللي احنا بنقول ده الإنجيل، وانت حس بين الاتنين، وفي نفس الوقت ادعي لسبحانه وتعالى وقول له مين في دول كلامك. إذا قال لك ده وريحك ماشي، إذا قال لك ده وريحك يبقى ماشي، لكن ما خدش كلام الناس كمسلمات وأمشي وطير. دي سيكولوجية الغنم، الغنم يمشي ورا الغنماية القدامانية من غير ما يفكرش. لكن انت فكر وخد اقرا، وطالما الحاجه موجوده فيبقى جميل قوي. يعني مش هتتعب في البحث والتنقيب عشان تجيب الحاجه، الحاجه متوفره سواء انجيل او انجيل برنابا اللي موجود في الشارع. هات الاثنين واقرا ده واقرا ده وشوف ممكن مين يبقى كلام ربنا مع دعوتك لسبحانه وتعالى، مين اللي صح في دول. انا ممكن اضحك عليك، لكن سبحانه وتعالى ما يضحكش على حد ابدا، لأن إرادته أن الجميع يخلصون. عايزنا نوصل ليه ونرجع للفردوس المفقود، هو اللي هيدلنا على الصح. أتبعه هوصل للصح. إزاي بنقول إن إحنا موحدين وإحنا بنعبد ثلاثة، آب وابن وروح القدس؟ الخطيب والخطيبة داخلين اتنين، يخرجوا واحد. بتقولوا على ربنا عين ربنا وإيد ربنا وربنا جواكوا، أنتوا ناس كفرة، الله لا تدركه العقول ولا الأبصار. بس فستانك ده شيك قوي، على طول حكمت ان الراجل اللي عمل ده فنان. انا ما شفتوش لكن من صنعته قدرت اعرفه هو مين. الحاجه اللي ما تتشافش ممكن تتشاف. الله لا يرى احد ويعيش. ان الله وحدانيته مش كده، ده وحدانيته كده ليه ثلاثه؟ الاقي يا اما جماد يا اما نبات يا اما حيوان. عصب الحياة، ربنا قول عليه زي المية، مفيش حد زي ربنا. اللي بيسبق، أنا الحمد لله ما بسبقش، أنا مش بقول الحاجات دي عشان أثبت إن الله مثلث. فالاتنين دول تلاتة، ده بتاع مدام فتكات، كل الكون بيصرخ بالتلاتة، إن الثالوث ده صعب، ده ما يتفهمش، ده ناخده بالإيمان بس، بنعبد تلات آلهة.